أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد مع نجوم الكنانة. في هذا اللقاء سنعيش مع ضيف عظيم ورجل جسيم أبى إلا أن يكون من ألمع نجوم الكنانة. في هذا اللقاء سنعيش مع النجم صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، أخرناه لجلالة قدره وعظيم شأنه. هذا الرجل لم يكن عربيا، لكنه صنع ما لم يصنعه الآلاف المؤلفة من العرب من أهل دوين في أذربيجان، وهو رجل كردي ولد في سنة 583 من الهجرة، وقد وافق ولادته أمر غريب. لما ولد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله اضطرب أمر الأكراد، فاضطر والده في يوم ولادته إلى الهجرة إلى الموصل ثم إلى الشام، فظن بعض أهله أن هذا الولد سيأتي بالشؤم على آل أيوب، أن هذا الولد نذير شر على هذه الأسرة. فقال بعضهم: لا ندري، لعله يكون في أمر آل أيوب خير من هذا الولد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. ولولا ما قيض الله عز وجل لهذه الأسرة من الخير على يد صلاح الدين الأيوبي لم نعرف شيئا عن آل أيوب. هذا الرجل الذي أقام دولة عظيمة صار لها شأن عظيم في التاريخ هي الدولة الأيوبية. هذا الرجل الذي نقل الأمة من ضعفها إلى قوتها، من ذلها إلى عزها، من حضيضها إلى علوها. كنا قد ذكرنا أنه كان من أنجب تلاميذ نور الدين زيكي رحمه الله، وفي الوقت الذي عاصر فيه صلاح الدين الأيوبي ضعف الدولة الزنكية على يد ولدي نور الدين زنكي، انتشل الأمة من ضعفها من مهانتها، حتى جمع شتاتها في الشام وفي مصر ثم غير ذلك بعد ذلك، حتى قوي أمر الدولة الأيوبية. بل إن الملك تورانشاه ابن الملك الصالح نجم الدين أيوب استطاع أن يمد أنحاء الدولة الأيوبية إلى اليمن، حتى صار يخطب للسلطان الأيوبي في المناذر اليمنية. فمن هو صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ دعونا نعرف شيئا من سيرته وقبسا من حياته. نحن إذا ذكرنا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله فإنما نذكر الجهاد في سبيل الله، وهنا أمر مهم جدا، وهو أن هذه الأشياء التي يسوقها الله عز وجل لعباده هي عبارة عن أرزاق يقسمها الله عز وجل بين الناس كما يقسم أخلاقهم تماما. فإن من الناس من يعرف بالعلم، ومن الناس من يعرف بالعبادة، ومن الناس من يعرف بالجهاد، ومن الناس من يعرف ببر الوالدين وصلة الرحم، ومن الناس من يعرف ببذل المعروف والخير والإحسان إلى الناس. فالناس يتفاوتون في سيرهم إلى الله عز وجل. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله كان معروفا بالجهاد في سبيل الله، ولا يعني هذا أنه لا يعرف بغير ذلك أبدا. فإن العلماء لما تكلموا على الحديث المروي في السنن أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يبعث على رأس كل أمر كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. والعلماء لا يجاوزون 100 السادسة إلا وهم يذكرون صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، ولا يذكرونه في أمر الجهاد فقط، بل هو رجل قد عرف بالعبادة والزهد والورع وتحري الأمر الحلال، عرف حتى بحبه لطلب العلم. فقد قرأ هو وأبناؤه على الشيخ أبي طاهر السلفي رحمه الله تعالى، وكان محبا للعلم ناشرا له، مكن جماعة من العلماء من أمر العلم حتى عرف بذلك رحمه الله. أضف على ذلك ما كان معروفا عنه العدل، فإنه أرسى قواعد العدل في مصر وفي الشام، فالناس عنده سواء. وكان كشيخه وأستاذه نور الدين زنكي رحمه الله قد خصص مجالس للعدل. الرجل ترك الدنيا وكان باستطاعته أن يتركها كما تركها غيره، لكنه فارقها ولم يكن له إلا المال القليل الذي لا يعد ورثا يتقاسم الناس عليه أو حتى يتقاتل أولاده عليه. صلاح الدين الأيوبي رحمه الله رمز الجهاد. فما هي صورة الجهاد عند صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لما تولى أمر المسلمين في الدولة الأيوبية في بدايتها في مصر وفي الشام، تولاها وقد رأى نفسه أنه معلق بدين في رقبته لا بد عليه أن يقضيه. ليس الدين مالا يقدم لأحد من الناس، بل هو دين مقدم إلى رب الناس. ما هو دينه؟ دينه أن يرد بلاد المسلمين ومدنهم إلى حضيرة الإسلام، أن يرد تلك البلاد المسلوبة والمدن المغصوبة. فسعى صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بعد أن جمع فتات المسلمين في الشام وفي مصر، سعى أن يوجه جيوشه وأن يكون هو على رأس الجيش المتوجه إلى المدن الساحلية، عكا، صيدا، طرابلس، بيروت وغيرها من هذه المدن التي احتلها الصليبيون في أيام الدولة الزنكية. بدأ صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وسير جيشه إلى عكا وحاصرها حصارا طويلا حتى أرغم أهلها على الاستسلام. واستطاع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله بحصاره لعكا أن يطلق أسرى 4000 مسلم ومسلمة كانوا أسارى عند الصليبيين. لو كان واحدا لكان الأمر عظيما، فكيف لو كانوا 4000 مسلم ومسلمة؟ لا تأتين بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. ثم توجه صلاح الدين بعد عكا إلى صيدا ثم طرابلس ثم غيرها من المدن الساحلية، وما ترك مدينة من هذه المدن إلا وردها إلى الإسلام مرة أخرى. ثم بدأ يعد العدة لاسترجاع القدس، تلك التي غصبها الصليبيون أكثر من 90 سنة. فما الذي فعله صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى؟ توجه صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لاسترداد القدس إلى حضيرة الإسلام والمسلمين. صلاح الدين الأيوبي يصعد المنبر ليخطب، وإذا بقصاصة ورق مكتوب فيها: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكت، جاءت إليك ظلامة يسعى بها البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. فاستشاط غضبا وعظم أمر القدس في نفسه، فسير جيشه حتى التقى مع الصليبيين الروم في وقعة حطين. الروم أضعف عدد المسلمين، لكن الله عز وجل ثبت صلاح الدين بدينه وإيمانه. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. لما التقى الصفان لم يمهل جيش المسلمين جيش الروم، واستطاعوا أن يدحروهم حتى قتلوا منهم 30,000 وأسروا 30,000. قال ابن كثير رحمه الله: وهذه الوقعة، وقعة حطين، لم يجري للمسلمين مثلها إلا في أيام الصحابة، وكانت قادسية أخرى للمسلمين. حتى قال ابن كثير رحمه الله: وجدوا أحد المسلمين يمشي ومعه حبل مربوط فيه 34 علجا من علوج الروم. بدأ المسلمون الآن يسيطرون على الوضع، وبدأت القدس قريبة من المسلمين. توجه صلاح الدين إلى القدس واستطاع أن يردها وأن يفك الحصار عنها وأن يحقق الأمنية التي كان عليها أستاذه رحمه الله. تلك الأمنية في صنع ذلك المنبر لكي يخطب فيه على المسجد الأقصى، لكي يخطب فيه هناك في المسجد الأقصى. فما الذي جرى على المنبر في أيام صلاح الدين وما الذي جرى عليه في بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله؟ لما حرر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله القدس وخطب على هذا المنبر في المسجد الأقصى، كانت الخطبة عصماء، عرض فيها الخطيب عز الإسلام ودعا للخليفة العباسي في الوقت الذي كانت فيه كثير من مدن الإسلام ودوله لا يدعون للخليفة. وهذا يدل على أن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله لم يطلب الأمر بنفسه، بل رد الدعوة إلى الخليفة لما كان في مصر وتولى أمرها. ثم انتقل الحال بالمسلمين لا سيما بعد صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، وتفرقت الدولة الأيوبية وصار الناس يتقاتلون على الدنيا، فرجع الصليبيون واحتلوا المسجد الأقصى مرة أخرى، ثم رده المسلمون مرة أخرى، ثم رجع حتى استطاع الإنجليز أن يرجعوا هذا المسجد الأقصى أسيرا مرة أخرى. وفي زمن الذل والهوان تعود بنا الذاكرة إلى ذلك المنبر، منبر نور الدين زنكي رحمه الله الذي بناه ليكون عزا وشرفا للمسلمين. يعود التاريخ ليذكرنا بذلك المنبر، لكن لم تكن الذكرى حسنة، فإنه في سنة 1969 حرق اليهود الملاعين المسجد الأقصى، وكان من جملة مقتنياته المحروقة منبر نور الدين زنكي رحمه الله. كأنه يقول لنا إن هذا المنبر لا يصلح أن يكون في هذا الزمان، إن هذا المنبر لا يخطب عليه إلا الرجال الذين حملوا هم الإسلام والمسلمين في قلوبهم. الأمة لم ينقطع بها الخير، وسيبقى الخير موصولا بها إلى يوم القيامة، لكننا محتاجون إلى من يعيد أمر الأمة إلى ما كانت عليه. سنمضي والنجوم لنا دليل، متى أصغى السحاب إلى النباح، فقد ولى زمانك يا أبي كما ولى زمانك يا سجاح. موعدنا في لقاء آخر مع جولة أخرى من نجوم من الكنانة. حتى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.